الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم. ما المانع من الصرف في بشرى؟ أحسنتم، نعم، مخصوم بأي التأنيث، وهي مقصورة. يقال: مررت برجل سيفان. لماذا لم يمنع من الصرف مع أنه وصف مختوم بالألف والنون الزائدتين؟ أحسنت، لأن المؤنث، نعم، لأن مؤنثه بالتاء، ويشترط أن يكون تأنيثه بغير التاء. يقال: هذا رجل أرنب بالصرف أو أرنب بالمنع؟ بالصرف. لماذا؟ لأنه ليس وصفا، هو وصف، لأنه وصفية نعم، لأن وصفيته عارضة ليست أصلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما، وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. بارك الله فيك. بدأ ابن مالك رحمه الله أسباب منع الصرف بالمختوم بألف التأنيث، ثم ذكر ما يمنع من الصرف مع الوصفية، فذكر زيادة الألف والنون، وذكر وزن الفعل، ثم ذكر هنا العدل ومنع عدل مع وصف معتبر. وسيذكر بعده صيغة منتهى الجموع التي تمنع من الصرف وحدها، فهي علة تقوم مقام علتين. ثم سيذكر ما يمنع من الصرف مع العلمية. قال رحمه الله: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، هذا الثالث مما يمنع من الصرف مع الوصفية، وهو العدل. والمقصود بالعدل في اصطلاح النحويين تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. كان الأصل أن يكون الاسم على صيغة، إلا أن العرب حولته إلى صيغة أخرى، والمعنى في الصيغتين معنى واحد، والمعنى في الصيغتين واحد. ولذلك موضعان: الموضع الأول الأعداد التي على وزن فعال ومفعل من واحد إلى أربعة، فيقال: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. هذا باتفاق، واختصر عليه ابن مالك. ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلم. وقيل: بل سمع إلى العشرة، فيقال: خماس ومخمس، وسداس ومسدس، إلى عشار ومعشر. وبعض من لم يثبت السماع فيما فوق الأربعة أجازه إلى العشرة قياسا. مثلا: ثلاث معدول من ثلاثة ثلاثة، إذا قلت: جاء الطلاب ثلاثة، بمعنى جاءوا ثلاثة ثلاثة، وقل مثل ذلك في الباقي. ولا تستعمل الأعداد المعدولة في الغالب إلا نعوتا أو أحوالا أو أخبارا. مثال النعوت قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. مثال الأحوال قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثال مجيئها خبرا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى أي اثنتين اثنتين، ومثنى الثانية وقصد منها التوكيد، لأن التكرار حاصل بالأولى. والموضع الثاني لفظ أخر، وهي جمع أخرى مؤنث آخر بمعنى مغاير. يقال مر بنسوة أخرى، كان القياس أن يقال مر بنسوة آخر. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل في حال تجرده من ألو الإضافة يلزم الإفراد والتذكير كما قال ابن مالك في رأي أفعل التفضيل، وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا، وأن يوحد كان في قوله تعالى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا لزم الإفراد والتذكير، لكنهم عدلوا عنه إلى أخر، فعدة من أيام أخرى. أخرى ممنوع من الصرف للوصفية والعد. هذا معنى قول ابن مالك، ومنع وصف مع عدل معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. في قوله كهما إدخال الكاف على الضمير، وسبق أنه مختص بالظاهر، بالظاهر يخصص منذ، مذ، وحتى، والكاف والواو ورب والتاء. وسبق أن إدخال الكاف على الضمير نزر كما قال وما روى من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى. فقوله كهما ضرورة. قال وكن بجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. هنا ذكر الثانية مما يمنع من الصرف لعلة واحدة وهو صيغة منتهى الجموع، وضابطه كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، بعد ألف تكسيره حرفان مثل مساجد، أقارب، مواطن، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وشروه بثمن بخس دراهم يحلون فيها من أساور من ذهب. وكذا لو كان أحد الحرفين مدغما في الآخر مثل دواب وعوام وخواص، فاذكروا اسم الله عليها صواف، نوع من الصرف لأنه مع صيغة منتهى الجموع. أو بعد ألف تكسير ثلاث أحرف أوسطها ساكن مثل أحاديث ومصابيح ومناديل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. أي ملائكة، ملائكة مصروف أو نوع من الصرف مصروف. لماذا بعد ألف تكسير هذا الأحرف؟ أحسنت ليس وسطها ساكنة. نعم أحسنت. قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد ومصروف. هذا معنى قوله وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، والضابط هو ما سبق. فليس شرط أن يكون على وزن مفاعل، مثلا مساجد على وزن مفاعل، لكن دراهم ليس على وزن مفاعل، مثلا ضوارب، ضوارب ليس على وزن مفاعل، ضوارب فواعل، مثلا أقارب هذا نوع من الصرف وليس على وزن مفاعل، أقارب أفاعل. فالضابط هو ما سبق أن يكون بعد ألف تكسيره حرفان. قال أو المفاعيل أيضا ليس شرطا أن يكون على وزن مفاعيل، مثلا مصابيح على وزن مفاعيل، لكن مثلا دنانير، دنانير ليس على وزن مفاعيل. فالضابط هو ما سبق أن يكون بعد ألف تكسيره ثلاث أحرف أوسطها ساكن. إذن ضابط صيغة منتهى الجموع كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أو سطرها ساكن. ثم قال ولا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. يقول إذا كانت صيغة منتهى الجموع من معتل الآخر مثل جوار وغواش وليال فإنك تجريه مجرى المنقوص كساري، ساري ثم منقوص، فتجري صيغة منتهى الجموع التي هي من معتل الآخر مجرى ساري أي مجرى الاسم المنقوص، فتحذف ياءه في الرفع والجر وتثبت تنوينه كما تفعل في الاسم المنقوص، تحذف ياءه في الرفع والجر وتثبت تنوينه لكنه هنا تنوين عوض، هو عوض من الياء المحذوفة. إذا قلت مثلا رواشن رواشن، هذا تنوين، ليس تنوين الصرف، هذا ممنوع من الصرف، هذا تنوين العوض. هذا حكم الاسم المنقوص، فتجريه هنا. قال حريري في اسم المنقوص: ونوّن المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، ونوّن المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخالع، افزع الى حام حماه مانع. يعني كما تقول هذا سار ومرت بسار، وهذا قاض ومرت بقاض، فكذلك تقول في صيغة منتهى الجموع إذا كان من معتل الآخر، تقول هذه جوار ومررت بجوار، هو ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. إذا لماذا نون؟ هذا التنوين ليس تنوين الصرف، هذا تنوين العوض، هذا تنوين عوض عينياء. ومن في القرآن قوله تعالى: ومن فوقهم غواش، غواش ممنوع من الصرف، وهذا تنوين تنوين وعوض. ومنه قوله تعالى: هذا مثال الرفع. ومثال الجر: والفجر وليال عشر، ليال، هذا على صيغة منتهى الجموع وممنوع من الصرف، وتنوين هنا تنوين وعوض. وسكت ابن مالك عن حال النصب. قال رحمه الله: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. فتفهم من هذا أنه في حال النصب على الأصل كالصحيح. تقول: رأيت جواري، رأيت جواري سيروا فيها ليالي. ثم قال رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضاء عموم المنع. يقول إن سراويل ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذي على وزن مفاعيل. سراويل مفرد ليس بجمع، ثم هو فارسي معرب، فهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه يشبه صيغة منتهى الجموع، هو ممنوع من الصرف لشبهه بصيغة منتهى الجموع. قالوا سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى منع، هذا الشبه اقتضى منعه من الصرف. ومن النحاة من يقول إن سراويل جمع حقيقة ومفرده سروالة، ويستدل على ذلك بقول الشاعر: عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي، عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. لكن هذا البيت قيل إنه مصنوع، معنى مصنوع أنه وضع ليستشهد به، يعني بعض رواة اللغة بعض نقلة اللغة يقرر المسألة على وجه ويعوزه الشاهد من كلام العرب، فيضع شاهدا من عنده يدعي شيئا ولا يجد له شاهدا فيصنع من عنده شاهدا. فهذا الشاهد عليه من اللؤم سروالة قيل إنه مصنوع. ثم قال: وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. سميت شخصا مصابيح فإنك تمنعه من الصرف، مع أنه ليس جمعا لكن هكذا اسمه مصابيح. تقول: جاء مصابيح ورأيت مصابيح ومررت بمصابيح. مثلا سمي رجل دراهم أو دنانير فيمنع من الصرف. يوجد في العرب ما اسمه درهم ودينار، حماد بن زيد بن درهم، نعم، حماد بن سلمة بن دينار، نعم. يقولون من لطيف ما ذكر في ترجمتهما قول عبد الله بن معاوية الجمحي، نقله الذهبي في سير علم النبلاء، قال: حدثنا الحمادان وفضل بن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم، وفضل بن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم. يقصد أن حماد بن سلمة الذي اسم جده دينار أفضل من حماد بن زيد الذي اسم جده درهم، وهذا محمول، هذا التفضيل محمول على الدين والورع، وإلا فحماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة. المقصود أنه لو سمي رجل دراهم أو سمي دانير فإنك تعامله معاملة صيغة منتهى الجموع فتمنعه من الصرف. ما سمي به من صيغة منتهى الجموع وإن به سمي، أو بما لحق به كسراويل، أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، فالانصراف منعه يحق يعني يمنع من الصرف. مثلا هوازن علم على قبيلة تمنعه من الصرف، جلاجل علم على بلدة تمنعه من الصرف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.